أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طوقا وغدت رجاله لك الصحيح. يقول الناظم رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. قوله أبدأ بالحمد أي بدءا إضافيا، فبعد أن بدأ بالبسملة بدءا حقيقيا بدأ بالحمد بدءا إضافيا. والفرق بين البدء الحقيقي والبدء الإضافي أن البدء الحقيقي ما لم يسبق بشيء أصلا، والبدء الحقيقي نعم والإضافي ما سبق بشيء. فهنا الناظم أبدأ بالحمد، هل هو بدأ بالحمد يعني أول ما ابتدأ بالحمد أو أنه ابتدأ بالبسملة؟ نقول نعم ابتدأ بالبسملة. إذن بداءته بالحمد إنما هي بداءة إضافية. فالبدء نوعان، بدء إضافي وبدء حقيقي. فالبدء الحقيقي ما لم يسبق بشيء، والبدء الإضافي ما سبق بشيء مما يتعلق بالمقصود. وقوله أبدأ بالحمد، بدأ الناظم رحمه الله منظومته بحمد الله عز وجل اقتداء بكتاب الله، فإن أول سورة فيه هي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ خطبه بالحمد، ولهذا يمر بكم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، وثالثا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله. الحديث روي على وجهين، لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية لا يبدأ فيه بحمد الله. وقوله بالحمد الجار والمجرور بالأبدأ بالحمد متعلق بالفعل أبدأ، ولم يذكر المؤلف رحمه الله لم يذكر المحمود، لم يقل أبدأ بحمد الله أو بالحمد لله، لأنه معلوم فلا أحد يحمد حق الحمد إلا الرب عز وجل. والحمد ما تعريفه؟ الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. فأنت إذا قلت الحمد لله فأنت تصف الله عز وجل بماذا؟ بالكمال، لمحبتك له ولتعظيمك إياه، لمحبتك له ولتعظيمك إياه. والله عز وجل يحمد على كمال صفاته وعلى جزيل هباته. الرب عز وجل يحمد على هذين الأمرين، على كمال الصفات فله من الصفات أكملها، وعلى جزيل الهبات يعني النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده. وهذان النوعان أي حمد الله على صفاته وحمده على نعمه وآلائه جاءت بهما النصوص. ففي حمد الصفات قال الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا حمد لله عز وجل على صفاته. ومثال الحمد على نعمه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، هذا حمد على نعمه. هذا حمد على نعم الله عز وجل. قال رحمه الله أبدأ مصليا، مصليا حال، أي حال كوني مصليا. فإذا قال قائل كيف أن الناظم يحمد الله عز وجل وهو يصلي؟ لأن كلا من الحمد والصلاة متعلقان باللسان، فكيف يحمد ويصلي في آن واحد واللسان مشتغل بالحمد؟ يقول أبدأ بالحمد مصليا، حال بدأته بالحمد اللسان مشتغل بماذا؟ حال بدأته بالحمد اللسان مشتغل بالحمد، فكيف يقول أبدأ بالحمد مصليا؟ هل يمكن أن يشتغل اللسان بالحمد والصلاة في وقتين؟ نقول لا، لا يمكن. إذن كيف صح أن الناظم قال أبدأ بالحمد مصليا؟ فالجواب أن قوله مصليا أنها حال منوية ومرتقبة، حال منوية أي أبدأ بالحمد ناويا الصلاة، ناويا الصلاة. فإذا قال قائل لا يلزم من نية الشيء أن يفعله الإنسان، لا يلزم من كون الإنسان ينوي الشيء أن يفعله، فالإنسان قد ينوي الصلاة ولا يصلي فلا يسمى مصليا. فالمؤلف نوى الحمد، نوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يصلي وقد لا يصلي. فالجواب عن ذلك أن المؤلف رحمه الله من أهل العلم، المؤلف رحمه الله من أهل العلم، والشأن في أهل العلم أنهم إذا نووا شيئا فعلوه، ولا سيما ما يكون قربة وطاعة، ولا سيما ما يكون قربة وطاعة. إذن نقول إذا قال قائل إن قوله مصليا، مصليا، نقول التقدير يعني حال كوني مصليا، فالحال هنا منوية. المؤلف رحمه الله هنا بدأ منظومته بالحمد لله، بالحمد، ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحمد يتعلق بالله وحق الله مقدم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام وحقه بعد حق الله. بقي هنا مسألة نسيت أن ننبه عليها، وهي ذكرنا أن الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. كثير من العلماء يفسرون الحمد بأنه الثناء، فيقول الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري، الثناء على الله بالجميل الاختياري. وهذا التفسير، يعني تفسير الحمد بالثناء، تفسير قاصر وفيه نظر، فيه نظر من وجوه ثلاثة. أولا أن هناك فرقا بين الحمد والثناء، هناك فرقا بين الحمد والثناء، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. ففرق بين الحمد والثناء، مما يدل على أن الحمد له معنى وأن الثناء له معنى. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم فيما يذكرونه عن النبي عليه الصلاة والسلام يفرقون أيضا بين حمده وثنائه، فيقولون مثلا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، والعطف يقتضي المغايرة، وأن الثناء مغاير للحمد، مغاير للحمد. ثالثا أيضا أن الثناء من الثني، وهو الرجوع، رجوع أي رجوعا على ما سبق. ومعلوم أنك إذا قلت الحمد لله وفسرت الحمد بالثناء فليس هناك ما يتقدم الحمد حتى تقول رجوعا على ما سبق. إذن نقول ما تفسير الثناء؟ الثناء هو تكرار الحمد، فالحمد وصف المحمود بالكمال، تكرار أوصاف الحمد تسمى ثناء، تسمى ثناء. فإذا قلت الحمد لله العليم القدير الواسع المجيد هذه الأوصاف تسمى ثناء، فتكرار أوصاف الحمد هي التي تسمى ثناء. طيب يقول مصليا، مصليا الصلاة في اللغة هي الدعاء، ومنه قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم، ادعو لهم، هذا معناها في اللغة. وأما في الشرع فاختلف العلماء رحمهم الله في معناها، وأحسن ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو العالية كما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا تعليقا مجزوما به، أن صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي الثناء عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد فأنت تسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى. طيب نفتح مجال الأسئلة إذا كان هناك أسئلة. نعم. يقول لماذا لم يقل أبدأ بالحمد مستعينا مصليا، أبدأ بالحمد مستعينا مصليا؟ الجواب عن هذا ثم معنا يا أخوان، هذا سائل أخونا موسى يقول لماذا لم يبدأ الناظم بقوله أبدأ بالحمد مستعينا مصليا؟ الجواب عن هذا من وجهين. أولا أن البسملة استعانة، فأنت تقول بسم الله الباء للاستعانة، فهو قد استعان، فما في البسملة من استعانة يغني عن الحمد، يغني عن ذكرها مرة ثانية. ثانيا أن قوله أبدأ بالحمد لم يقل مستعينا، لأن النظم قد لا يتيح للإنسان أن يقول جميع ما يريد، يقول جميع ما يريد، لأن النظم يحتاج إلى وزن وقافية. ولذلك قال الحريري رحمه الله وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، فالنظم أو الشعر لا يتأتى كالنثر. نعم. إذن الجواب عن هذا من هذين الوجهين. نعم. الحمد آل للاستغراق. إيه. نعم. علم الدراية لا مو مشتمل، علم الدراية في القواعد والضوابط التي يميز فيها بين الصحيح وبين المقبول والمردود، فهو كأصول الفقه وكأصول التفسير. أصول الفقه هل هو مشتمل على الفقه؟ لا. فالذي يعني يدرس علم الحديث دراية إنما يدرس القواعد والضوابط، فلا يقرأ الحديث، ربما تقتصر دراسته على بعض أحاديث أو عد أو شيئا من الأحاديث. نعم. حكم تعلم علم مصطلح من أين مستمد؟ نعم. حكم، ما حكم تعلم علم مصطلح؟ نقول تعلمه فرض كفاية، تعلمه فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وإنما كان تعلمه فرضا لوجوب التمييز في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحيح وبين الضعيف، لأجل أن تصان السنة، تصان السنة عما ينسب إليها من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة. وذلك لأنه إذا نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديثا وكان كذبا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما استمداد فهي قواعد وضوابط وضعها أهل العلم رحمهم الله. نعم. لا لا بأس أن يبدأ طالب العلم بمصطلح الحديث، يعني يبدأ في كل فن من الفنون بأصول الفن، فالفقه له أصول، والتفسير له أصول، والحديث له أصول، واللغة العربية لها أصول وهي النحو. ومن حصل ومن حرم الأصول حرم الوصول، فليحرص على الأصول لابد. نعم. إيه؟ ولا يحتاج للبحث في سنة. ذكرنا ما قلنا المستدل بالقرآن إنما يحتاج إلى نظر واحد وهو النظر في دلالة النص على الحكم. الحديث القدسي يحتاج إلى نظرين، نظر في ثبوته وصحته ونظر في دلالته على الحكم. إيش؟ طيب أذكر. إذا كان يعني لابد أذكر وله مفهوم. نعم. كيف قواعد المصطلح؟ لا في الغالب يعني هناك فرق بين أصول الفقه وأصول الحديث. أصول الحديث في الغالب أن القواعد أصول الحديث المصطلح متفق عليها بين العلماء. نعم يختلفون في بعض الأشياء مثل العمل بالحديث الضعيف ونحو ذلك، أو عمل بقول الصحابي ونحو ذلك، وهذا لا تعلق له بالمصطلح، بخلاف أصول الفقه. فأصول الفقه كل مذهب من المذاهب قد يكون له أصول. فمثلا عند بعض المذاهب الأمر يقتضي الوجوب، وعند بعضهم الأمر يقتضي الاستحباب، وهكذا. فالاختلاف في أصول الفقه أكثر من الاختلاف في أصول الحديث أو مصطلح الحديث. نعم. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء الصحابي يروي عن صحابي آخر أو عن صحابي تابعي أن تابعين إلى رسول صلى الله عليه وسلم، هل هناك اختلافات بين الرسول وبين؟ أي نعم، في تعريف يؤخذ بقول أهل الفن، يعني علماء المصطلح. وإلى بعضهم يقول مرسل، يطلقون المرسل عدة إطلاقات، لكن المشهور أن المرسل هو ما أضيف إلى التابعي. أضيف التابعي. نعم. يقول هذا أسئلة عبر الإنترنت، يقول ما أضيف للصحابي يسمى موقوفا أو خبرا؟ سبقا قلنا هذا، قلنا ما أضيف للصحابي يسمى موقوفا، هذه التسمية خاصة، ويسمى خبرا وهذه التسمية عامة. مفهوم هذا؟ يعني مثلا قال أبو بكر رضي الله عنه، يصح أن نقول هذا موقوف، ويصح أن نقول هذا خبر. هذا خبر. قال ما اسم مؤلف البيقونية؟ وهل عرف أين ومتى وفاته؟ ذكرنا اسمه، وأنا اسم عمر ابن من؟ ابن محمد بن فتوح الشافعي الدمشقي. نعم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طوقا وغدت رجاله لك الصحيح.